بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 91 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة العاشر من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الآيات فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن تمامها إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأدب من الأداب التي دل عليها القرآن، وهو أدب الضيافة، مستدلا لذلك بفعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في إكرامه لضيفه وهم الملائكة، ظن أنهم من البشر وأنهم يأكلون، فقدم لهم الطعام. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فوصفهم الله عز وجل بأنهم ضيف، والضيف يطلق على الجمع وعلى المفرد وعلى الرجل وعلى المرأة. المكرمين يعني الذين حصل لهم الإكرام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من شعب الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف هو بالعناية به والاحتفاء به، ومن ذلك إطعامه، ولكن ليس من شرط الإكرام الإطعام. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة، وقال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليطعم ضيفه، لأن الإكرام أوسع من الإطعام. وبعض الناس قد يشق على الضيف بتقديم طعام لا يريده ولا يرغب فيه، وقد يشق عليه التكلف، ولهذا ليس من الإكرام ما يفعله بعض الناس من التكلف الزائد ومن تقديم الطعام الكثير الذي يصحبه الإسراف، ولربما غضب الضيف وعزم أن لا يرجع إلى هذا الرجل لما يرى من التكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون بحسن استقباله وإظهار الحفاوة بقدومه والقيام على خدمته والتلطف به والجلوس معه ومبادلته الحديث وفعل كل ما يأنس به وما يرى أنه يرغب فيه، فهذا هو إكرام الضيف. ولهذا وصف الله عز وجل ضيف إبراهيم بأنهم مكرمون، أن إبراهيم أكرمهم وقدم لهم وقام بواجب الضيافة وهو الإكرام، وكذلك تقديم الطعام. قال المصنف رحمه الله: فيه دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، أن هذه الضيافة كما أن أمرنا بها في شرعنا فهي من ملة إبراهيم ومن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وأن تمامها إكرام الضيف، تماما إكرام الضيف، بل هو أصل الضيافة هو الإكرام، والإطعام هو فرع عنه وليس هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فذكر الإكرام، ولأن الإكرام يحصل بما فيه عناية بالضيف وبالقيام على حاجته وفعل ما يسر به. قال: وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر. قال الله عز وجل: فقربه إليهم. والآن درج الناس على أن يقربوا الضيف للطعام، الله عز وجل قال: فقربه إليهم، والآن يقربون الضيف إلى الطعام، يجعلونه في مكان آخر. وهذا حقيقة لا يشدد فيه إذا كان الأمر يستلزم هذا من وجود مكان متسع، كما أصبح الناس الآن عندهم أماكن معدة للطعام وأماكن معدة لاستقبال الضيوف، فهذا لا بأس فيه ولا يشدد يعني في هذا الأمر، ولا يعني هذا مخالفة السنة. لكن إن قدم الطعام في مكان الضيف فهذا أولى وأحسن، وإن كانت هناك حاجة أو هناك أمر أو لربما كان هذا أبلغ في إكرامه أن يكون مكان مهيأ ويعني أفضل من المكان الذي هو فيه، وأن المكان الذي هو فيه غير مهيأ للجلوس، كأن يكون رجل يحتاج إلى كراسي أو إلى مكان وليس في هذا المكان ما يصلح له، فهذا من إكرامه ولا يشدد في هذا. لكن هذا درج عليه الناس اليوم وأصبح يعني من المألوف بينهم، وإن كان الأولى ما كان يفعل قديما أنهم يقدمون الطعام أمام الضيف ثم يتناول طعامه من مكانه الذي هو فيه، ولا يشدد في هذا كما قلت، لأن هذه من الآداب، وقد يكون المقام يعني يقتضي ذلك من وجود مكان واسع للطعام وأن المكان الذي هو فيه غير مهيأ. قال: وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون. هذا أيضا أدب من آداب استقبال الضيف، أن يكون الطلب منه على وجه العرض لا على وجه الإلزام، ما قال كلوا، وبعض الناس يقول كلوا ويقسم عليها، يقسم على الأكل، يقول: والله لا بد أن تأكل، ولربما فرغ الضيف من الطعام قال: أقسم عليك أن تأكل كذا وكذا، هذا ليس من الإكرام، هذا إكراه وليس إكرام، ففرق بين الإكراه والإكرام. الإكرام يكون العرض بلطف: ألا تأكلون. وإذا كانت هناك حاجة مثل أن يلاحظ على الضيف أن فيه حياء وأنه لا يأكل، لا بأس أن يرغب في الطعام ويقال يعني كل من طعامك، ومن الكلام الطيب الذي يعني يكون فيه إكرام. أما المبالغة في الطلب والقسم على الضيف بأن يأكل، ولربما أقسم عليه أن يأكل فوق حاجته أو فوق قدرته، أو لربما أقسم عليه أن يشرب هذا الشراب أو أن يأكل هذا الطعام وهو ممنوع منه من الطبيب أو لا يرغب فيه أو لا تقبله نفسه، فهذا فيه تكلف يعني يشعر بها بعض الناس إذا ما وافق مثل هذا الموقف من بعض من يزعم الإكرام ويريد الإكرام لكنه أخطأ طريقه. فالضيافة ليس فيها تكلف وليس فيها إكرام، وإنما فيها حسن استقبال وحفاوة حتى يشعر الضيف أنه لا يكره على شيء، وإنما يقدم إليه الطعام ويكون على وجه التحبب والتودد والعرض لا الطلب، لأن الطلب فيه أمر والعرض فيه تخيير: ألا تأكلون. ومثل هذه العبارة أيضا التي تكون في هذا المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة، فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا في أدب السلام، وهو أن المسلم إذا حي بتحية أن يردها، وهذا من العام الذي جاءت السنة بتفصيله. وتحية الإسلام هو أن يقال السلام عليكم، فإذا زاد قال ورحمة الله فهذا أفضل، وإذا زاد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل، ففي كل لفظة عشر، ومن استكمل هذه الصيغة فله 30 حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتصر على أقلها وعلى أدناه قال السلام عليكم حصل المقصود. والمجيب لا بد أن يجيب بمثل ما حي به أو أفضل، فلا ينبغي إذا قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يقول وعليكم السلام، هذا قصور عن التحية التي حي بها. والله عز وجل قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فجعل الخيار في أمرين: إما أن ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها، ولم يجعل لنا الخيار في أن نرد التحية بما دونها. إذن القسمة هنا ثلاثية: إما أن ترد التحية بما دونها أو بمثلها أو بأحسن منها. والله عز وجل شرع لنا أمرين: أن ترد التحية بمثلها، أن ترد بأحسن منها أو بمثلها. إما أن ترد بمثلها كأن إذا سلم عليه قال السلام عليكم قال وعليكم السلام، وإذا أراد أن يرد بأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا زاد وقال وبركاته فهذا أفضل. وقد يكون يدخل في التحية أيضا أن يسلم السلام المشروع ثم يسأل ببعض العبارات التي فيها ملاطفة: كيف أنتم، كيف أصبحتم، لعلكم بخير، فينبغي أن يجاب، يقول نحن بخير وجزاك الله خيرا، فكل كلمة يردها بأحسن منها، ويكون هذا داخل في عموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فشرع الاستئذان والسلام، وهي من آداب دخول البيوت. وإذا دخل الرجل إلى بيته لا يستأذن ولكن يسلم على أهله لأنه يدخل بيته. قال في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5 أو 6، ثم ذكر منها قال: فإذا لقيته فسلم عليه. فإذا لقي المسلم أخاه سلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا سبب للمحبة والمودة بين المسلمين، وهذا أمر ملاحظ. إذا لقيت أخاك المسلم سلمت عليه ورد السلام، ولقيك هو سلم عليك ورددت السلام بمثله أو بأحسن منه، تنشأ محبة ومودة وعلاقة بهذا الأدب الذي شرعه الله عز وجل لنا. قال المصنف رحمه الله: وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو بأحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة. هذا أيضا من فقه المصنف رحمه الله، ففهم من هذه العبارة بأحسن منها ليس مجرد اللفظ، قال حتى البشاشة. فإذا ابتسم وسلم عليك لا ترد السلام وأنت عابس، هذه ليست كالتحية التي حييت بها، وإنما تكون بمثلها. وإذا سأل عن حالك بعد ذلك فأنت تجيبه وتسأل عن حاله، وإذا دعا لك تدعو له، فيكون هذا من الكلام الذي بعد السلام، ومن حسن الاستقبال والملاطفة والبشاشة، وكذلك من الأدب إذا نظر إليك الرجل وهو يحدثك أو يسلم عليك تنظر إليه، لا تعرض عنه وترد السلام وأنت مدبر، إلا إذا كنت في طريق فهذا له ظروفه وأحواله. قال: وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الرد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة. قال: فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. ويدخل في التحية أيضا حسن الاستقبال المصافحة، وهذا يكون في حال الغيبة أو المسافر إذا قدم أو حصل الانقطاع، في المصافحة ورد فيها الأجر، وأن الذنوب تتحات إذا صافح المسلم أخاه. وكذلك يدخل في هذا الملاطف والسؤال عن الحال والفرح بالاستقبال وإدخال السرور والإيناس يعني على المسلم، بكل ما يعني يدخل في هذه المعاني، فيسود المعروف والإحسان بين المسلمين، وتقوى العلاقات والأخوة الإيمانية بين المسلمين بهذه الآداب العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا. هذا تشريع لا يمكن لنظام بشري أن يأتي بغرس الأخوة الإيمانية والمعروف والإحسان بين المسلمين بمثل ما جاء به الشرع، تحية الإسلام والمصافحة والمقابلة وحسن الاستقبال والبشاشة في وجه المسلم. هذه ما أتى بها نظام بشري، ولا يمكن أن تأتي أنظمة البشر بهذه الأمور. ولهذا تنشأ العلاقة بين المسلمين ويحصل يسود بينهم الإحسان والمعروف والعلاقات والأخوة الإيمانية التقوى، ويبذل المعروف والإحسان بين المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله بقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخرها. قال: فيه الإرشاد لعباده أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا يجوز اقتحام البيوت من غير استئذان ومن غير سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عمل الاستئذان من النظر، فلا يجوز الإنسان يقتحم البيت ولا يشعر الناس إلا به ينظر فيهم فيقول استأذن، إنما الاستئذان من النظر حتى لا يقع النظر على أمر. وهذه حرمات، لا يجوز لمسلم أن ينتهك هذه الحرمات وهذه الحقوق، فلا بد من الاستئذان. وقد وردت السنة بأن الاستئذان ثلاث: فإن أذن له وإلا انصرف. ولا يجوز للمسلم أن يجد في نفسه شيئا إذا لم يؤذن له، لأن بعض الناس عندهم عصبية وجهل ويظن إذا لم يؤذن له أن هذا احتقار له وأن هذا عدم رغبة في لقائه، وقد يكون لصاحب البيت عذر يمنعه من اللقاء بصرف النظر عن المستأذن، يعني كبير أو صغير. فهذا مما جاء به الشرع، والله أعلم بعباده. فلا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه، وإنما يستأذن فإذا أذن له الحمد لله، وإن لم يؤذن له لا يجد في نفسه شيئا، بل يقدم قبول العذر قبل الاعتذار إليه، يقال لا بأس وهذا حق وليس في نفسي شيء. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن أصبحنا الآن نواجه يعني مشاكل كبيرة، كما يذكر هذا بعض يعني من قد يشغل فيستأذن عليه فلا يأذن، يقول هجرني فلان بسبب أني استأذن عليه مرة فلم آذن له، يقول لن آتيك بعده، هذا مخالف للدين. نحن إذا كنا على الإسلام والإيمان نخضع لأحكام الشرع، ولا يجوز لأحد أن يجد في نفسه شيء، وليس هذا دليل الاحتقار أو عدم العناية، لأن كلنا جربنا هذا الأمر وكلنا يعرف هذا الأمر. قد يكون الإنسان مريض، قد يكون الإنسان في شغل، قد يكون الإنسان في دورة مياه لا يسمح له أن يستقبل يعني رجل، يحتاج لوقت حتى يفرغ من شأنه، قد يكون لديه شغل، قد يكون لديه اتصال مهم من مكان بعيد تطول المكالمة، قد يكون لديه طعام، قد يكون لديه ضيف لا يستطيع أن يقوم عنه، قد يكون لديه مريض، فالناس لهم أشغال كثيرة، وإذا لم يأذن لا يعني ذلك أن يحمل على المحمل السيء أنه لم يأذن للتهاون في الحق. وكذلك المسلم إذا لم يكن له عذر واستأذن عليه أحد إخوانه وليس هناك ما يمنع أن يأذن له، ولا يحصل أيضا في المقابل يعني تهاون في حقوق المسلمين إذا ما استأذن عليك وليس لديك ما يمنع من المقابلة والإذن له بالدخول أن تأذن له، فيكون هذا مشترك بين المستأذن وبين المستأذن عليه. نبه المصنف على هذا، قالوا فيه الإرشاد لعباد أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وجب عليه ولا يجوز له أن يقتحم البيت. قال وحرم عليه التطفل، تطفل هو تجاوز حدود الأدب وتجاوز حدود الحقوق، وهو أن يطلب ما ليس له وأن يتطفل على حق غيره. والتطفل له أنواع كثيرة، تطفل في الكلام مثل إنسان يكلم آخر فيأتي متطفل ثالث ويدخل في الحديث حوار بين اثنين، هذا يسمى تطفل ويسمى هذا طفولي لأنه يدخل في ما لا يعنيه. والتطفل أيضا في الطعام، إنسان يأكل فيأتي إنسان آخر ويبدأ يأكل معه دون إذن، هذا تطفل في الفعل وفي الأكل. وكذلك سائر يعني الأمور التي ليس للإنسان يعني أن يأخذ شيئا ليس له، حتى أدب المجلس وأدب الحوار وأدب الكلام، رجل يتكلم له حق الكلام ولا يجوز أن يتطفل عليه ويقطع كلامه، هذا ينافي الأدب. ومن حسن المجالسة حسن الكلام وحسن الإصغاء، وهذا ذكره العلماء في أداب المجالس، حسن الكلام إذا تكلم حسن الكلام حسن الإلقاء، يترفع عن بذيء الكلام ويختار الكلام الطيب ولا يحتقر الناس في مجالسهم، يخاطب الناس بما يتناسب مع مقامه، وإذا كانت فيه ألفاظ بذيئة أو ألفاظ ليست مناسبة للمجلس يكني عنها، كما جاء التكني عن هذه الأشياء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنصت تكلم غيره ينصت، ولا يجوز أن ينشغل عن المتحدث أو يريه السآمة من كلامه ويتلفت ويريه الضجر، أو يتكلم الرجل وآخر يضحك أو يغمز، هذا كله من سوء الأدب في المجالس. فيقبل الرجل إذا خوطب بإنصاته وسمعه، والعاقل بعد ذلك إن كان الكلام يعني يجده مناسبا استفاد منه، وإلا تركه ولا يكون بذيئا في رد الكلام وأرد كل كلمة. هناك أدب في حسن الكلام وفي حسن الإنصات، وكذلك يراعي في المجلس من هو أكبر منه وأعلم، فلا يبادر إلى الكلام وفي المجلس من هو أكبر سنا، ينبغي أن يبادر للكلام والناس يستفيدون منه ومن كلامه ومن علمه ومن خبرته، أو يكون والد أو والدة، ينبغي أن يترك المجال لأهل الفضل يبادرون الناس بالكلام والنصائح، وينصت الصغير للكبير والمتعلم للعالم، ولا يكون ثرثارا في المجلس إذا دخل المجلس استثقله الناس بكثرة الكلام والثرثرة وعدم الإنصات، وإنما يكون متأدبا، حسن الكلام، حسن الصمت، حسن الإصغاء، حسن الحوار، حسن النقاش، حسن التأدب والتعلم، حسن التعليم إذا علم، يكون خير جليس لجليس. إذا كان مقامه مقام العالم المؤدب المعلم يحسن التعليم والتأديب، وإذا كان متعلما بين يدي عالم أحسن الجلوس والإصغاء. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام المتعلم، فجلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه، اختلف في مرجع الضمير على ركبتيه، هل وضع يديه على ركبتي نفسه أو وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى المعنى الأول قيل فيه التحفز للعلم، وعلى المعنى الثاني قيل فيه القرب من الشيخ حتى ينتفع بعلمه، وهذا حسب حال الشيخ، لأن بعض الناس يكره أن يجعل التلميذ يديه على فخذيه ويغضب لهذا، وبعض الناس يحب هذا من بعض طلابه أن يكون قريبا منه، فيراعى في هذا حال الشيخ. وهذه أداب تكلم عنها العلماء، واللبيب كما يقولون بالإشارة يفهم، يعرف التلميذ حال شيخه، ما الذي يحب وما الذي يرغب وما الذي يكره، وينتفع من شيخه بحسن سمته وإصغائه إليه، فيعطيه من العلم ويتحفه من الفوائد ما لم يطلب ولا يخطر له ببال. وكم من شيخ قرب تلميذا وأعطاه من العلم ما لم يعطي غيره، هذا شيء معروف. فإذا أحب الشيخ التلميذ بذل له العلم وخصه بالفوائد واعتنى به عناية خاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة له عناية بالعلم كان يعتني به في هذا الباب. كان حذيفة يهتم بمعرفة الفتن، وقال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلما علم منها النبي صلى الله عليه وسلم العناية بهذا الأمر أصبح يخصه بالفوائد المتعلقة بهذا الأمر، حتى أسر إليه بأسماء المنافقين لأنه مهتم بهذا العلم. ولما كان ابن عباس يعتني بالقرآن دعا له قال اللهم علمه التأويل، ولما كان أبي بن كعب يعتني بالقرآن قال أي آية من كتاب الله معك يا أبا المنذر، فذكر آية الكرسي فضرب على صدره وشجعه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، تشجيع له على الإجابة على العلم. فيلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمتعلمين وبما طلبوا من أنواع العلوم. وأيضا من الآداب يعني في المجالس أن يكون الجليس يعني يلاحظ متى يقوم ومتى يدخل، فإذا كان الرجل يتحدث بحديث لا يحسن أن يقوم من المجلس قبل أن يفرغ من الحديث، لأن هذا قد يفسر أنه أعرض عن الكلام وأنه لا يريد سماعه. وبعض الناس عنده يعني كما يقال سذاجة، لا يحسن التعامل وليس في نفسه شيء، لكن ليس لديه لباقة، وينتظر فرصة في سكوت الناس ثم يستأذن، يقول استأذن، وحبذا لو قال كلمة طيبة، مجلسكم طيب لا يمل، ولكن لدي شغل، يحسن مثل هذا الكلام ويحمد مثل هذا الرجل وهذا الجليس. وإذا قام أثناء الحديث فهذا قد يفهم منه أنه لا يريد هذا الحديث أو أنكره. وهذه الآداب ينبغي للمسلمين أن يتعلموها ويعلموا أبناءه، لأنه للأسف في هذه العصور قل الأدب في الصغار في مجالس أهل العلم وفي مدارس التعليم وفي مجالس الكبار، فأصبحوا لا يراعون هذه الآداب، بل لربما غلب على المجالس اليوم أن الشيخ يتحدث وهؤلاء لديهم وفي أيديهم الجوالات كما يقولون يتصفحون ما في الجوال، والشيخ والمدرس يشرح، الوالد يتكلم والابن صفح الجوال، الأم تتحدث وهذا وضع يعني رأسه في هذا الجوال، قلبه مع الجوال، والده والدته كلمة نعم نعم نعم نعم هذه باللسان، وقلبه يعني مشغول بما في يده. هذا ليس من بر الوالدين. وكل واحد منا لو خاطب إنسانا وهو بهذه الصورة فإنه يعلم أن هذا ليس له رغبة في أن يسمع كلامه أو يجالسه، ولهذا انشغل عنه بهذا الذي في يده. والمشكلة أن بعض هؤلاء يظنون أن هذا لا بأس به، وهذا أمر طبيعي، وهذه المصيبة، يعني أن يحصل الخطأ ولا يعلم صاحبه أنه أخطأ. فينبغي أن يؤدب هؤلاء وأن يعلموا الأدب والمجالسة، وأن يتعلموا كيف يجالس العلماء، حتى الإجابة على الهاتف. أحيانا في دروس قائمة فتجد أحد الجالسين يتحدث في الجوال يرفع صوته، من الأدب إما أن يسكت هذا الجوال أو أن يقوم ويكمل المحادثة بعيدا عن الدرس بعيدا عن المجلس، ولا يشغل الناس بكلامه. وكذلك في المساجد الآن لربما أقيمت الصلاة وفلان ما زال في مكالمة، فهذه كلها تتنافى مع آداب المجالس وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه. وحسن الأدب رفعة لصاحبه في مجالس العقلاء وفي مجالس الحكماء. ولهذا من أراد لأبنائه الخير أن يؤدبهم، فإذا أدبت هذا الابن نشأ في احترام وفي توقير من العلماء ومن أهل الفضل، وبذلوا له المعروف وأعانوه على شأنه وأحسنوا إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، حيث كانوا مترددين طوافين على الناس، فلهم الدخول بلا إذن في أوقات العورة إلا في أوقات العورات الثلاث: حين اليقظة من النوم، ووقت النوم، ووقت الظهيرة. نعم، هنا أيضا نبه قال نهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء لا بأس أن يدخلوا إلا في العورات الثلاث التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثم قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه ثلاث عورات، وما عداها فلا بأس لهؤلاء يعني أن يدخلوا على المماليك، يدخلوا على أسيادهم والصغار، وأما غيرهم فلا ينبغي لهم أن يدخلوا إلا بعد الاستئذان. وهذه من مراعاة الأحوال للبيوت والحرمات، ومراعاة يعني حرمات المسلمين وما يسمى الآن بالحرية الشخصية. ما جاء الغرب ولا الشرق ولا الأنظمة المزعومة أنها متحضرة بمثل ما جاء به الإسلام في الحرية الشخصية. بيتك محرم على غيرك، لا يدخل ولا تنظر إليه عين ولا تنتهك حرمته إلا بإذنك، بينما هذا الأدب غير موجود عندهم ولا يعرف. وكثير من الأداب جاء بها الإسلام لحفظ الحقوق الشخصية، حتى أدب الكلام، إذا تكلم الرجل لا ينبغي أن ينازع في كلامه، إذا سبق إلى مجلس لا ينبغي أن يقام من مجلسه، إذا سبق إلى مكان في الصف لا يجوز أن يزاحم في مكانه، إذا سبق إلى شيء فهو أولى به في مجلس علم أو في مسجد أو في مجلس من المجالس. وهكذا أدب الطعام والشراب، أن يكون الحق عن يمين صاحب الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس أن يسقي الأشياخ، لأن ابن عباس كان عن يمينه والأشياخ كانوا عن يساره، فيستأذن الصبي أن يسقي الأشياخ، لما؟ لأن الحق له. فهذا أدب عظيم. فيقول لا أؤثر بفضلك أحدا، ويظهر فقه هذا الصبي أنه ما رغب في هذا حبا للعلو ومزاحمة الأشياخ، لكن رغبة في فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أؤثر بفضلك أحدا. هذه الآداب ما جاء بها نظام غربي ولا شرقي، وإنما ما يدعون من الحقوق كلها منتهكة. أعظم حق العرض، العرض منتهك، الأموال منتهكة، البيوت منتهكة، ليس هناك شيء يحفظ وإن ادعوا الحرية. فالحرية هي حرية في الفواحش، وحرية في ظلم الناس، وحرية في الاعتداء على الأعراض، وحرية في انتهاك الحرمات، هذه الحرية عندهم. وأما الحرية التي جاء بها الإسلام منضبطة، أنت حر فيما تملك ولست حرا فيما لا تملك. هذا النظام وهذا الحكم الشرعي الذي شرعه الله لعباده لا يمكن لعقول البشر أن تأتي به، فيبقى الإنسان في هذا الشرع يعيش في ظل الأمن، لا يعتدى على عرضك، لا يعتدى على مالك، محارمك، زوجتك، بناتك في السوق لا يجوز لمسلم أن ينظر إليها. أين هذا الحق عند أولئك الذين لم يعرفوا هذه الآداب؟ حدثني رجل في بلد من تلك البلدان في زيارة دعوية لذلك البلد، قال عندنا أن الرجل إذا رأى المرأة في الطريق وطلب منها الفاحشة وأن يقع عليها، يقول على حد تعبيره إن كانت غير مؤدبة ترده، وأما أن تعمل مشكلة فليس لها حق. يعني ليس لها حق أن يطلب منها الرجل ما يريد الرجل من زوجته وتعمل له مشكلة. وعندنا هذه في الشرع، لو ثبت تحرش بعض هؤلاء المعتدين بامرأة ورفعت عليه قضية يعاقب بمجرد كلمة. أين هذه الحقوق وهذه الحرية وهذه الصيانة العظيمة للأعراض من تلك الأنظمة الفاجرة الظالمة؟ أين الحرية في انتهاك بلدان المسلمين؟ وأين حقوق الإنسان في قتل المسلمين؟ يقتل ويشرد شعب كامل وتحفظ حقوق الكلاب والقطط في تلك البلدان. أنظمة منتكسة مخالفة للفطرة، مبناها على الأنانية والظلم. الأنظمة هذه البراقة هي لقضاء شهواتهم ولقضاء وطرهم ولتمكينهم من الظلم. ليس هناك حقوق للإنسان، وليس هناك عدالة، وليس هناك حرية إلا في حدود قضاء شهواتهم ووطرهم وتمكينهم من بلاد المسلمين واستباحتهم لخيرات المسلمين. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على وعي، وعلى بصيرة ولا ينخدع بهذه الزخارف وهذا القول، فليس هناك حرية وليس هناك عدالة أعظم مما جاء به الإسلام، وعلى المسلم أن يكون على يقين بدينه وأن يعتز بدينه وأخلاقه وقيمه وبمجتمعنا هذا المجتمع المسلم. وإن كان لدينا قصور فنحن نعتز بمجتمع يقيم دين الله وشرع الله، يفشو السلام بيننا والمعروف بيننا والإحسان بيننا، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تحفظ الحقوق والحرمات، كل مسلم عون لك على رفع الظلم عنك، يعينك على الخير، هذا غير موجود في تلك المجتمعات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره، فإنها تحية مباركة طيبة. نعم، أيضا أمر بإلقاء السلام حتى لو أن الرجل دخل بيته وليس في البيت أحد، فإنه يسلم، لأنه لربما سمع هذا بعض الملائكة أو المؤمنين من الجن، فإن السلام شرع وفيه خير وبركة. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا دخل بيته وسلم قال الشيطان لأتباعي فاتكم المبيت، وإذا لم يسلم قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا سمى على طعامه قال الشيطان فاتكم الطعام، وإذا لم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت والطعام. انظروا كيف أن الشيطان يتسلط على المسلم بتقصيره في هذه الآداب. يشكو كثير من المسلمين الآن من المس ومن الأمراض النفسية ومن الخطرات السيئة، كل هذا بتقصير المسلمين في هذه الآداب الشرعية. ينبغي أن تطهر البيوت من التماثيل والصور التي هي مأوى للجن، والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة وهو مأوى للجن. كثيرا ما يتلبس الجن ببعض التماثيل موجودة في البيوت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وشرفه ومنزلته امتنع جبريل من دخول البيت، قال لأن فيه كلب، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل المرسل من رب العالمين، لهذا النبي امتنع من دخول البيت. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب انقطاعه قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. بيوت المسلمين اليوم مليئة بالصور، يسمونها تحف، يسمونها زينة، دواليب مليئة بهذه التماثيل، كيف تدخل الملائكة هذه البيوت؟ الموسيقى موجودة والأغاني موجودة وهذه مزامير الشيطان. الغفلة عن السلام وإلقاء السلام والغفلة عن التسمية على الطعام هذا موجود. الأكل باليسار هذا موجود لدى أبناء المسلمين حتى الكبار للأسف. وقصة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما أكلت جاء الشيطان يأكل معها، الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله، وإذا أكل أحد بشماله أكل الشيطان بأكل هذا الذي يأكل بشماله، وإذا لم يسمي تسلط الإنسان. حتى إن الرجل إذا أتى أهله ولم يذكر الله شاركه في أهله، كل هذه الأمور الوقاية منها بالالتزام بهذه الأذكار هذه الأداء. نعلم أبناءنا ونتعلم ونعطيهم الكتيبات وبعضها قد يكون في الجيب، في هذه الأذكار وهذه الآداب وهذه الأمور التي فيها وقاية من كيد الشيطان. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، كل هذه وقاية. كذلك الأذكار الحافظة وكثرة ذكر الله عز وجل لا سبيل للشيطان في دخول هذه البيوت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يفتح بابا موصدا، لا ينبغي فتح الأبواب وتركها في الليل خاصة، لا ينبغي ترك النار في البيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين الموسيقى والأغاني، فإن هذه مزامير الشيطان. إذا طهرت البيوت من هذا وعمرت بذكر الله وبطاعة الله، فليبشر المسلم بأن هذا البيت بعيد عن الشيطان وعن خطراته وعن نزغاته وعن وساوسه وعن تسلطه على أهله، لأنه بيت محصن بذكر الله وبطاعة الله. وكان بعض السلف يتناوب هو وأبناؤه الليل كله في قيام، إذا فرغ من يقوم أول الليل أيقظ من يأتي بعده ليقوم، فإذا فرغ الثاني أيقظ من بعده، حتى لا تبقى ساعة في الليل إلا وفيها قائم في هذا البيت. أين نحن من هذه البيوت وهذه الأخلاق وهذا العمل الذي كان عليه السلف، ونحن في هذه الديار في مكة والمدينة وفي هذه البلاد كانت العبادة، يعني البيوت عامرة بطاعة الله وبذكر الله وبقيام الليل. بلدان المسلمين يقال عندما حصلت الفتنة في عهد الإمام أحمد، القرآن يختم في بغداد في كل ليلة 7000 مرة. أين بغداد الآن وأين أمصار المسلمين؟ فكانت أمصار المسلمين عامرة بذكر الله، وكان الذي يمر في طرقات المدينة قديما في الليل لا ينقطع صوت القراءة، ينتقل من بيت إلى بيت لا يكاد يمر ببيت إلا وفيه قارئ. انظروا الآن إلى بيوت المسلمين ما الذي يسمع منها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم أنه من قلة الأدب أن يقوم الرجل أثناء الحديث. يقول أحسن الله إليكم: لو قمت أثناء الحديث والحديث كان فيه غيبة. لا، ليس المقصود بالحديث إذا أطلق الغيبة والنميمة والفحش، بل هذا مأمور بالقيام من هذه المجالس إذا وجدت الغيبة والنميمة، لكن المقصود بالكلام المفيد النافع. كذلك هذه الدروس التي تقام مثل درس يقام ساعة أو أكثر أو أقل، هناك بعض من حضر يريد القيام لا بأس، ليس المقصود هذا، لأن بعض الناس لهم ظروف ولهم أحوال، وهذا يريد أن يتوضأ، هذا يريد يقوم لحاجة لا بأس، لكن نتكلم عن المجالس التي يكون فيها حوار بين الناس وكلام، تكرم رجل بكلام لا يحسن القيام أثناء الكلام، لأن هذا قد يحدث في النفس شيء. والمسلم مأمور دائما بالآداب التي تقرب القلوب، وأما إذا كان هناك فحش أو غيبة أو نميمة، بل ينبغي أن يقام من هذه المجالس، لأن القيام من هذه المجالس مأمور به، وهذا من باب الإنكار على هذا المتكلم إذا كان يغتاب الناس أو كان يتكلم بكلام فيه فحش أو بذاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا بدأك الكافر بالسلام كيف نرد عليه؟ كما رد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء اليهود وقال بعضهم: السلام عليك، يورون بالسام وهو الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فأخذ العلماء أن إجابة غير المسلم إذا سلم أن يقال وعليكم. وانظروا إلى يعني شؤم المخالفة، يعني هؤلاء لو سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المعروف في الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأصبح كل مسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رده على هؤلاء، فقالوا كلمة سوء تنبه لها النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، وحرموا هذا الخير إلى قيام الساعة، فأصبحوا يقال وعليكم لا يقال عليكم السلام. وأما ابتداءهم بالسلام فلا يجوز، للمسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام، لا يبتدئ الكافر بالسلام. وقيل أن هذه الإجابة في حق أهل الكتاب، ولا يجاب المشرك والمرتد، وإنما يكون هذا في حق أهل الكتاب. بعض أهل العلم يقول هذا حق في حق كل كافر إذا سلم أن يقال عليكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاتصال فوق 3 بالجوال يأخذ حكم الباب؟ وهل ينوي بذلك تطبيق السنة؟ والله لعله لا يبعد. ذكر بعض العلماء المعاصرين أن يعني الجرس في الجوال أنه في حكم الاستئذان 3، لأنه أحيانا يضجر حقيقة، قد يكون الإنسان نائم أو في درس أو في حديث، فتجد بعض الناس يستكمل يعني العدد الذي يكون عند رن الجوال ما أدري 10 مرات، ثم به يعيد مرة ثانية وثالثة حتى يضجر منه. هذا يخالف أيضا الآداب. وإن لم يرد النص في جوال، جوال ما كان معروف، لكن العلماء يستنبطون الأحكام يعني لكل ما يكون في العصر بحسب أصول هذه المسائل، لأن الجوال والاتصال كالاستئذان، فينبغي أن يراعى فيه أن يكون من غير إضجار وأن يكون بأدب. وأذكر أن بعض ذوي الفضل يقول أنه لا يجاوز إذا ما اتصل يعني أن يرن هذا الجوال الجرس 3 مرات، ولعله يستأنس يعني في هذا بالاستئذان. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل التعانق وكذلك التقبيل أثناء السلام وارد في السنة؟ هذا ليس من الأمور التي وردت بها السنة، وإنما الذي ورد به السنة إلقاء السلام والمصافحة. وأما العناق وما يفعله بعض المسلمين بحسب عاداتهم، فإن هذه من الأمور التي سادت بين الناس، وهي من الأعراف السائدة بين المسلمين، فإذا لم تتعارض مع الشرع لا بأس بها، ولكن لا يظن أن هذا من السلام، ومن لم يصنع ذلك فليس ممن يعني أجاب المسلم أو لم يحيه بأفضل مما فعل. وهذا أيضا له أعراف عند الناس، الذي جاء من مكان بعيد أو انقطعت أو طالت غيبته قد يعانق، فهذا موجود، ولكن هذا من الأمور التي تعارف عليها الناس بحسب أعرافهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه الصيغة صحيحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ الذي يحضرني أن في بعض الصيغ وردت في هذه الزيادة، فإذا وردت وثبتت في السنة فليس لأحد رأي، وإذا لم تثبت بسند صحيح فينبغي الاقتصار على ما وردت به السنة. أحسن الله إليكم. يقول: في الشقق التي نسكن فيها 2 غرف، فهل إذا كان في أحدها صورة فهل يمنع ذلك دخول الملائكة لجميع الشقة، أم الغرفة التي فيها الصورة فقط؟ الذي يظهر أن هذا بحسب حال الرجل، فإذا كان هذا بيته الذي يتصرف فيه فهو مسؤول عنه، وترك الصورة مع القدرة على إزالتها قد يحصل بسببه عقوبة. وأما إن كنت لا تملك، مثل الطلاب بعض الموظفين يعني يعطى غرفة في شقة وهو لا يملك إلا ما أعطي، فهذا الذي يظهر أنه لا يعاقب بجريرة غيره إذا يعني طهر حجرته وغرفته من المخالفات. وأما إذا كان له قدرة وسلطان وهذا بيته وهذا البيت يسكن فيه أولاده وأهله فهو مسؤول عنه، ولو كانت في حجرة أخرى غير يعني حجرة النوم. بعض الناس يقول غرفة النوم ليس فيها صور، لكن المجلس والصالة مليئة بالتحف، يعني يسمونها تحف. لا، هذا بيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيتا الملائكة لا تدخل بيت. لكن إذا كان الإنسان ليس له قدرة، مثل ما ذكر السائل، في له غرفة ولغيره غرف، فهو مسؤول عن مكانه الذي أعطي والذي له تصرف فيه. يقول: أحسن الله إليكم، أتاني طالب علم كنت أسلم عليه دائما، فقال لي: أنت مأجور على سلامك، لكن لا تسلم علي مرة أخرى، فلما سألته عن السبب قال لي أنت مجروح لأنك لا تحضر دروس شيوخنا. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة يسترجع لوجودها في المسلمين، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، يلقي عليه السلام ولا يرد ويزيد بدأه يقول مهجور. طيب الهجر لماذا؟ لأن لم يحضر دروس الشيخ. من الذي يوجب الآن على مسلم أن يحضر دروس فلان؟ إذا جلست عند الشيخ يجب عليك أن تجلس عند الشيخ الفلاني؟ ما يجب. هذا يجلس عند هذا وهذا يجلس عند هذا، وإن لم يحضر شيوخك تهجره، وإن لم تحضر عند شيوخه هجرك، والثالث إن لم تحضر عند شيوخه هجركم. إذن لن يبقى مسلم يسلم على آخر، لأن الدروس كثيرة، كل درس فيه طلاب، وكل طلاب أنتم الآن تجلسون عندي لو أخذتم بهذا المنهج لا تسلمون على من يجلس عند المشايخ الآخرين، والمشايخ الآخرون عندهم طلاب يقولون لن نسلم عليكم ما تجلسون عنده. ثم بعد ذلك لا يبقى مسلم يسلم على آخر، يعني هذا جهل. كما قلت هذه ظلمات بعضها فوق بعض وجهل وبغي. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه إلا الهجر الشرعي الذي وردت به النصوص، وهو أن تهجره على مخالفة الشرعية على معصية، وهذا ليس على سبيل الإطلاق وإنما هو على تفصيل. فإذا كان ينزجر بالنصح فلا تهجره إذا كان يقبل النصر، وإذا كان لا يقبل ولا سبيل إلا لهجره لإصلاحه نعم. أما هجر المسلمين على غير معصية، كونه لا يجلس عند شيخك، كونه لا يمدح شيخك، كونه لا يأخذ بقول شيخك في المسائل، فإن هذا من البغي والظلم. وعلى هؤلاء أن يعلموا أنهم ينتصرون لأنفسهم، وليس هذا نصرة لدين الله، وإنما نصرة لأهواء ولبغي وظلم. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة له أنه لا يجوز للشيخ أن يطلب من تلاميذه أن يهجروا غيره من المشايخ أو طلاب العلم، وإنما يجب على أهل العلم أن يأمروا المسلمين بالتناصح فيما بينهم، وأن يسلم بعضهم على بعض، وأن يسود المعروف بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد دعاء خاص عند دخول المنزل؟ نعم، وردت السنة بالأدعية عند دخول المسجد وعند دخول البيت وعند الخروج منه، وأداب كثيرة جدا متعلقة بدخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء. فعلى المسلم أن يقتني هذه الكتب التي تعنى بهذه الأذكار ويحرص على ما صح منها. يقول أحسن الله إليكم، البعض يقول أنا أقرأ الأذكار إلا أنها لا تفيدني، فما تفسير ذلك؟ لا تفيدك إما أنك مقصر في ذكرها، أو أن لست بصادق في خبرك. ما هذه الأذكار نافعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نصدق كلام الله، وإذا تكلم تكلم قال ذكرت الله مطمئن قلبي. إما أنك مقصر في الذكر أو لست صادق فيما قلت، فكلام الله عز وجل وكذلك السنة وكذلك التجربة التي أطبق عليها المسلمون كلهم على أن من داوم على ذكر الله وجد أثر ذلك في نفسه، في توفيق الله له، وفي تحصينه من الشيطان، وفي توفيق الله عز وجل له. هذا شيء متواتر بين المسلمين. نعم. هذا أحسن الله إليكم، يسأل عن الدمى للأطفال. الدمى إذا كانت يسيرة وممتهنة لا بأس بها، كما كانت عائشة رضي الله عنها عندها خيل له جناحان، لكن ما يجعل هذا حجة في أن تملأ البيوت بالدمى. وبعض أهل العلم من المعاصرين يقول هذا في حدود، أما إذا كانت هناك دمى متحركة فيها أصوات وفيها مضاهاة لخلق الله فلا ينبغي، ففي حدود المعقول وفي حدود الرخصة، وهو أن يكون هناك للأطفال ما يعني يلعبون به، أما كثرة ذلك في البيوت فلا ينبغي. وهذه الدمى أيضا لا تجعل في أماكن بارزة، يعني تجعل في دواليب دائما بارزة، وإنما تجعل في أماكن محفوظة عند وقت اللعب تخرج ثم تعاد في أماكنها، أما أن تبرز وتجعل. يقول أحسن الله إليكم، هل نسلم عند دخول الفصل أثناء الدرس أم هذا من التشويش؟ لا، إذا كان دخل في وقت درس والمدرس يشرح ما يرفع صوته، وإنما يسلم بحيث يسلم بصوت منخفض يرد عليه أقرب الجالسين، مثل من حضر حلقة علم أو درس، إذا دخل يسلم بصوت منخفض فيرد عليه أقرب الناس إليه، ما يرفع صوته حتى ينشغل الناس ويلتفت الناس إليه وينقطع عن الدرس. هذه من أدب المجالس. حتى إذا حصل ودخل على رجل متحدث في مجلس من ذوي الفضل، بعض الناس يرفع صوته حتى يرتعد الناس من هذا الصوت كأنه مصيبة، يقول السلام عليكم ويرفع صوته، ثم يقول كيف أنتم كيف، يقطع الناس، يقطع الحديث، يقطع المجلس، هذا ما ليس من الأدب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت يسلم سلاما يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم، هذا لمن دخل بيت فيه نيام وفيه من هو مستيقظ، كذلك يقاس على هذا من دخل في مجلس ناس يستمعون إلى درس ينصتون إليه، يسلم بصوت منخفض فيرد عليه أقرب الجالسين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف نرد على من يقول أننا لسنا بحاجة لدراسة التوحيد لأننا لسنا مشركين؟ هو لا يخشى على المسلمين إلا إذا قالوا هذا القول، يخشى على المسلمين إذا قالوا هذه المقالة لسنا مشركين، ولا يخشى علينا من الشرك. يقول ارجعوا إلى القرآن، إلى قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إمام الحنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصباح يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، ويستعيذ من الشيطان وشركه، ويقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، وكان أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو لا يخشى على المسلمين إذا خافوا من الشرك، لكن يخشى عليهم إذا أمنوا الشرك. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يخاطب بهذا الصحابة وأمهات المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها ما يخبر قصص، قالت يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين. فنحن في حاجة إلى التوحيد إلى الموت، والله لو بقيت ساعة من عمر الإنسان ما يخشى على نفسه من الفتنة، ما يخشى على ما يأمن الفتنة ويخشى على نفسه. والإنسان لو علم أنه بكلمة واحدة يخرج من الدين لخاف من الشرك، كلمة واحدة كما جاء في الحديث يلقيها الرجل يهوي بها في النار 70 خريفا. كيف تكون هذه الكلمة إذا جهل الناس الشرك، وأصبح في المسلمين من يقول كلمة الشرك وهو لا يدري أنه وقع في الشرك، ويقول أنا في مأمن من الشرك فيأمن على دينه، فإذا وكل اتكل على نفسه خذل من جهة اعتماده على نفسه. فالمسلم يجب عليه أن يظهر لله الفقر في استقامته على التوحيد، ويسأل الله أن يثبت قلبه على التوحيد والإيمان إلى أن يلقى الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي أسباب الاستقامة على الطاعة وخاصة عند الفتن؟ الاستقامة على الطاعة بالطاعة، إلزم الطاعة ترزق الاستقامة عليها، ولا يحصل الخذلان إلا بالتقصير في طاعة الله، الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. هذا منهج ليست فتوى عالم، هذا حديث قدسي من رب العالمين يبين لنا كيف نثبت، كيف نعصم، كيف نستقيم. تقرب إلى الله بالفرائض، ثم تقرب بالنوافل، ترزق محبة الله، فإذا أحبك الله عصمك سمعك وقلبك وبصرك ويدك وقدمك وسائر جوارحك كلها منقادة لطاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تأتيني وساوس من الشيطان تصرفني عن ذكر الله وطلب العلم، وجهني بارك الله فيكم، فإني أشعر بالحزن على نفسي. الإنسان دائما في جهاد مع نفسه والشيطان، النفس تطلب الشهوات والشيطان يطلب الفتنة من كل باب، والإنسان في صراع. والله لو وقف الناس على ما ورد في وصف الجنة والنار من شغلوا بغير الفرار من النار وطلب الجنة، لكن الغفلة. تأمل الوعيد في كتاب الله، تأمل نصوص الوعد والوعيد. فالإنسان في هذه الحياة في جهاد مع نفسه الأمارة بالسوء إلا من رحم الله، ومع هذا الشيطان الذي لن يرضى منك بترك النوافل، يستدرجك بها لترك الفرائض، وإذا تركت الفرائض لن يرضى بك بالمعصية، سيدعوك للبدعة، لن يرضى بالبدعة حتى يخرج هذا المسلم من دينه ويريده نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا الذي يريده الشيطان، هذا هدفه وهذا مقصده، كما قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم. يخبر الله عز وجل عن الشيطان هذا سبيله وهذا مقصده، والله يحذرك يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قامت علينا الحجة بكتاب الله، قص الله علينا القصص وأرانا العبر وبين لنا ما أخذ الشيطان على نفسه من العهد أن يضلنا، وبين لنا أن الشيطان نفسه يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس للشيطان سلطان على أحد منا إلا ما ذكر السائل، وساوس وخطرات. فاستعذ بالله من الشيطان وأقبل على عبادة الله، ولا تستجب له ولا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان يقول: قيام الليل هذه فضيلة، لماذا تشغل نفسك بها؟ تصوم الاثنين والخميس هذه فضيلة. لا، هذه خطوة يريد أن ينتقل منها إلى خطوة أخرى، إلى أن يسرق المسلم من دينه. فعلينا أن نكون على حذر ونعلم أن في جهاد. الشيطان يريد أن يريدك النار، والله يريد لك الجنة، فهل تطيع الله أم تطيع الشيطان؟ نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.